بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبارك بعد أن من الله عز وجل علينا بإتمام ربع العبادات من هذا الكتاب. نبدأ إن شاء الله بربع المعاملات، مبتدئين بكتاب البيع. وترتيب الفقهاء للأبواب في كتب الفقه مقصود وليس عبثيا، فهم يقدمون العبادات على المعاملات لأمور، منها أن العبادات هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة يتبعها بقية العبادات. الأمر الثاني ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فما يبنى عليه الإسلام أولى بالتقديم من غيره. الأمر الثالث أن العبادات يحتاجها كل مسلم، أما المعاملات فقد لا يحتاجها البعض، فليس كل إنسان يتعامل بالسلم مثلا أو بالإجارة، لكن الصلاة فرض عين على كل مسلم، والصيام كذلك إلى آخره. لذلك قدم الفقهاء رحمهم الله كتاب أو كتب العبادات على المعاملات. يقول رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. والكتاب، كلمة كتاب سبقا تكلمنا عنها في أول هذا الكتاب، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا، وهو مأخوذ من الجمع، ومنه الكتيبة، ويقال تكتب بنو فلان أي تجمعوا. والكتاب هو ما يجمع طائفة من العلم يسمى كتابا، والكتاب يندرج تحته فصول في العادة، أو هكذا جرى اصطلاح الفقهاء. البيع في اللغة، البيع في اللغة هو مطلق المبادلة، كل أخذ وإعطاء يسمى بيعا، وأخذت التسمية من الباع، والباع كما تعلمون هي المسافة ما بين طرف الأصابع إلى الكتف تقريبا. وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبادلين يمد باعه للآخر، لذلك سمي البيع بيعا. هذا في اللغة. فإذن البيع في اللغة هو المبادلة، مطلق المبادلة، الأخذ والإعطاء. أما البيع في الاصطلاح فهو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف درج عليه الفقهاء، وهناك تعريفات أخرى، لكن هذا الذي ذكره في شرح المنتهى، وذكره في هداية الراغب، وذكره في كتب كثيرة. فهو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة. فالبيع يطلق على مبادلة الأعيان والمنافع كذلك، لأنه سيأتي أن الإجارة تندرج تحت البيع، وهي في الحقيقة بيع المنافع. بمثل أحدهما، يعني الطرف الآخر يعطي صاحب العين أو صاحب المنفعة عينا أو منفعة، أو بمال في الذمة، وهذا فيما يتعلق ببيع الموصوف في الذمة كما سيأتي. للملك، وهذا قيد مهم في التعريف في بيان أن المقصود من البيع الملك، أما الإعطاء للمؤقت لا يسمى بيعا، يسمى عارية أو يسمى يعني هبة إلى آخره. على التأبيد، على التأبيد أي أن الملك هذا لابد أن يؤبد ولا يعني يؤقت بوقت معين، غير ربا وقرض. لماذا استثنى الربا والقرض؟ لأن الربا والقرض ينطبق عليها التعريف السابق، فهي فيها مبادلة وفيها تمليك على التأبيد، ولكن لا نسميها بيعا، لذلك ينبغي أن نستثنيها من التعريف فلا تندرج في تعريف البيع. ثم قال رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. طبعا كل عقد بيع له ثلاثة أركان: الركن الأول العاقد، والركن الثاني المعقود عليه، والركن الثالث المعقود به وهو الصيغة. المعقود به وهو الصيغة. فالعاقد هو البايع والمشتري، كل واحد منهما يسمى عاقدا، والمعقود عليه هو ما تم عليه البيع وهو السلعة والثمن، والمعقود به يعني الوسيلة التي تم بها العقد هي الصيغة، تسمى صيغة العقد. والعاقد له شروط ستأتي، والمعقود عليه له شروط أيضا ستأتي، والمعقود به وهو الصيغة نوعان: صيغة قولية وصيغة فعلية. يعني أن البيع يتم إما بالكلام صيغة قولية، أو يتم بالفعل بدون كلام. أما الصيغة القولية فهي الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو أن يعرض المشتري رغبته في تملك السلعة، والقبول أن يوافق ويقبل البائع على بيع هذه السلعة، فيقول المشتري بعني هذه السلعة أو تبيعني هذه السلعة، فيقول البائع قبلت أو بعت أو بأي صيغة تؤدي الغرض. هذا يسمى الإيجاب والقبول. وهل يشترط تقدم الإيجاب؟ الجواب لا. فلو ابتدأ البائع بالعرض قبل المشتري يصح، واضح؟ فلو قال البائع بعتك السيارة، فيقول المشتري اشتريت، يصح، فلا يشترط بالضرورة أن يتقدم أحد العاقدين على الآخر، واضح؟ هذه الصيغة القولية. النوع الثاني الصيغة الفعلية، وهذه التي يسميها الفقهاء المعاطاة، المعاطاة. لذلك قال هنا: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. فذكر نوعي الصيغة أو نوعي المعقود به: النوع الأول المعاطاة، والنوع الثاني الإيجاب والقبول. طبعا المعاطاة أي فعل يدل على رغبة المشتري في الشراء ورغبة البائع في البيع. فمثلا لو أتى بائع وعرض بضاعته عرضا للناس دون أن يتكلم، ثم جاء المشتري وسحب وتناول أحد هذه المعروضات دون أن يتكلم، ووضعها أمام المشتري ونقده المال واستلم المشتري المال، تم البيع. ولكن الصيغة هنا قولية أم فعلية؟ فعلية وليس قولية، وهذا هو الغالب الآن، صح ولا لا؟ لا يكاد الآن أحد يشتري يقول بعني قبلت، صح؟ غالب الناس الآن يعني تعاملهم في البيوع بالمعاطاة. بل نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يشترط أن يوجد البائع في المكان أصلا، يعني لو وضع البائع بضاعة ووضع سلة أو صندوق ووضع بضاعة وسعرها وجاء مشتر وسحب بضاعة ووضع الصندوق ووضع في الصندوق مالا، صح البيع، واضح؟ وهذا يدخل فيه صور كثيرة مثل المكاين، مكاين البيبسي، مكاين الماي، مكاين أي شيء يصح. كيف انعقد البيع؟ انعقد بالمعاطاة، واضح؟ بمعاطاة وبإيجاب وقبول، هذا النوع الثاني من الصيغة، وهي إيش؟ الصيغة القولية، وهي بعني قبلت أو تبيعني قبلت إلى آخره. ثم قال رحمه الله بسبعة شروط. الجار والمجرور هنا متعلق بينعقد، يعني ينعقد البيع بسبعة شروط، يعني لا بد له من سبعة شروط. وهذه الشروط السبعة منها ما هو متعلق بالعاقد ومنها ما هو متعلق بالمعقود عليه. واضح؟ أولها الرضا، الشرط الأول الرضا، لذلك قال الرضا منهما، يعني من العاقدين. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فإذا انتفى الرضا لم يصح البيع، واضح؟ وينتفي الرضا بالإكراه. قال وكون عاقد جائز التصرف، وهذا الشرط الثاني، وهذا كما نلاحظ خاص بالركن الأول وهو إيش؟ العاقد، أن يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى أن يكون العاقد جائز التصرف؟ أي أن يكون فيه ثلاثة صفات أو ثلاث صفات، الأولى الحرية، والثانية العقل، والثالثة التمييز. التمييز، الحرية، فالعبد المملوك لا يملك المال، فماله ملك سيده إلا إذا أذن له السيد في ذلك. العقل، العقل يدخل فيه التمييز، عفوا، الصفات الثلاث الحرية والعقل والرشد، لأن التمييز يدخل في العقل. فالمجنون فاقد العقل، ومنه الصبي دون السبع سنوات يلحق بالمجنون، لا يصح منهم إيش؟ بيع ولا شراء، واضح؟ الصفة الثالثة الرشد، والرشد هو حسن التصرف في المال، وخرج به السفيه المحجور عليه، فإذا حجر على السفيه لم يصح منه إيش؟ بيع ولا شراء. هذا الشرط الثاني. قال وكون مبيع مالا، وهذا الشرط الثالث متعلق بالركن إيش؟ الثاني، وهو المعقود عليه، صح؟ كون مبيع مالا، ما معنى هذا الكلام؟ في الشريعة الإسلامية لا يطلق على شيء ما أنه مال إلا إذا اتصف بصفتين، الصفة الأولى أن يكون له منفعة حقيقية، والصفة الثانية أن يكون مباحا. فإذا لم يكن فيه منفعة حقيقية مثل حبة تراب واحدة ما لها منفعة، ما يسمى مال في الشريعة، فلذلك لا يجوز بيعها. مثل الحشرات الصغيرة عديمة الفائدة ما تسمى مالا في الشريعة، فلا يصح بيعها. واضح؟ الصفة الثانية أن يكون مباحا. فالمحرمات في الشريعة، المحرمات لذاتها ليست مالا، مثل الخمور وآلات اللهو وكل ما حرم لذاته. لماذا نقول حرم لذاته؟ لأن هناك أشياء محرمة لغيرها، مثل ملك الغير محرم عليك ليس لذاته وإنما لدخول في ملك الغير، لكن المحرم لذاته أي الممنوع على الجميع، مثل الخمر. الخمر في الشرع ليس مالا، لا يسمى مالا. ماذا يترتب على قولنا أنه ليس مالا؟ أنه لا يباع ولا يشترى ولا يضمن إذا أتلف. فلو واحد أتلف خمورا سواء بقصد أو بغير قصد ليس عليه إيش؟ ضمانها، لأنها ليس لها مالية. فلما يشترط الفقهاء في شروط البيع أن يكون المبيع مالا، يعني أن يكون له نفع حقيقي وأن يكون مباحا. وصرح هنا بالأمرين فقال: وهو ما فيه منفعة مباحة. ذكر صفتي المالية في هذه الجملة، وهو ما فيه منفعة مباحة. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع، يعني لابد أن يكون المبيع أو السلعة مملوكة للبائع، لأن ما لا تملكه لا يجوز لك التصرف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه. فلا يجوز أن تبيع ملك الغير، وهذا أمر معروف. أو تكون مأذونا في التصرف فيه، ليس بالضرورة أن تبيع ما تملك، ولكن أن لك أن تبيع ما أذن لك في التصرف فيه. وكيف يكون تكون مأذون في التصرف فيه؟ كأن تكون إيش؟ وكيلا مثلا. فالوكيل ليس مالكا للسلعة ولكنه مأذون له في التصرف فيها. فإذا لم تكن مالكا ولا مأذونا لك في التصرف لا يصح منك التصرف. واضح؟ لا يصح منك التصرف. ومثال آخر، من يعطيني مثال آخر على المأذون غير الوكيل؟ ها؟ ناظر الوقف كذلك. بعد الوصي، الوصي على الأيتام، صح؟ الوصي على الأيتام يتصرف في ملك الأيتام رغم أنه إيش؟ لا يملكه. نعم. قال: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. قال هذا الشرط الحين رقم كم؟ 4. الشرط الخامس: وكونه مقدورا على تسليمه. قد يكون الإنسان مالكا لشيء وهو مباح حلال وله نفع وهو راضي وكل شيء، ولكن غير قادر على التصرف فيه. وعدم القدرة هنا نوعان، عدم القدرة هنا نوعان، النوع الأول شرعية والنوع الثاني قدرية، صح التعبير. فالشرعية كأن يكون تكون السلعة مرهونة مثلا، يعني واحد عنده بيت ولكنه مرهون. فالآن البيت المرهون لا يحق لي أن إيش؟ أن أبيعه، ليس لأنه غير موجود لا، وليس لأنه ما عندي مفاتيحه لا، ولكن الشرع يمنعني من ذلك. واضح؟ وقد يكون لا ليس شرعي قدريا، كالحصان الشارد مثلا والعبد الآبق والأموال الضائعة. يعني واحد عنده مال، عنده تليفون بس ضايع، هو صح أنت مالك للتليفون ومالك له، هو التليفون مباح وكل شيء، لكن ما تستطيع تسلمه. طيب سؤال، لو قال قائل أنا مستعد أن أبحث عنه، أنت بيعني الحين ومالك شغل، أنا أروح أدور عليه، هل يصح؟ لو جاء واحد قال أنا أبي تليفون، قال والله ضايع ما أقدر أبيعك إياه لأنه غير مقدور على تسليمه، قال مالك شغل أنا أروح أدوره طريقتي الخاصة، هل يصح؟ ها، ما يصح، ما يصح. واضح؟ لماذا؟ لأنه فيه غرر، لأنه في احتمال أنه ما يلقى، فيكون دفع فلوس على إيش؟ على شيء لم يستفد منه. والغرر لا يسقطه الرضا. لو أنا دخلت على بيعة غرر وقلت لهم مالكم شغل أنا راضي، لا مالك حق، الغرر حرام ولو إيش؟ ولو قبلت. واضح؟ كما سيأتي بعد قليل. طيب الشرط السادس، ولا كم الترقيم الحين؟ قلنا الأول الرضا، الثاني جائز التصرف، الثالث أن يكون المبيع مالا، الرابع أن يكون مملوكا، الخامس أن يكون مقدورا، السادس قال وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. هذا الشرط السادس، وهو معلومية المبيع أو العلم بالمبيع. والعلم بالمبيع يتحقق بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول الرؤية البصرية، ترى بعينك، ولابد أن تكون الرؤية مقارنة للعقد أو قبله بزمن يسير، وألا يكون هناك فاصل زمني طويل بين الرؤية والعقد. يعني مثلا سيارة أنت شايفها قبل 3 سنين، فيقول لك تذكر السيارة اللي قبل 3 سنين؟ قل له إيه، إيش رأيك تشتريها؟ ما يصير. لماذا؟ لأن السيارة قد يكون فيها إيش؟ قد يكون فيها تغييرات، فيها استهلاك، فيها دعمة، فيها صدمة، فيها تصليح. واضح؟ فالرؤية المعتبرة في معلومية المبيع لابد أن تكون مقارنة للعقد أو قبله بزمن يسير لا تتغير فيه السلعة عادة. الأمر الثاني الوصف، ليس بالضرورة لصحة المبيع أن تراه بعينك، لك أن تشتري شيئا بالوصف، ولكن لابد أن يكون الوصف دقيقا. ما ضابط الدقة؟ أحالك هنا على باب السلم الذي سيأتي إن شاء الله. هناك صفات دقيقة تشترط في باب السلم، يأتي تفصيلها إن شاء الله، معرفة قدره وجنسه ونوعه ولونه وإلى آخره. واضح؟ طيب قال وكونه معلوما لهما، يعني البائع والمشتري، برؤية أو صفة تكفي في السلام. نفهم من ذلك أن بيع المجهول لا يصح. فلو أتي بصندوق مغلق وقيل لك ادفع 10 دنانير وخذ ما في الصندوق، هل يصح؟ يجوز؟ ما يجوز. طيب لو قلت أنا راضي، مو أنا غرر، أنتم خايفين علي من الغرر، يبقى أنا راضي، يصير؟ ما يصير، لأن الرضا لا يسقط الغرر. واضح؟ مثل الربا، لو واحد متسلف بالربا فيقول يبقى أنا راضي أن يأخذون علي ربا، أنتم إيش عليكم؟ قل لا، مو بكيفك، لأن هناك حق لله عز وجل، الحق ليس لك لوحدك، هذا العقد حرام سواء رضيت أو لم ترضى. واضح؟ وطبعا الجهالة هذه لها صور كثيرة معاصرة في هذا الزمن، مثل بعض الأجهزة اللي تضع المال ثم ينزل ذراع وتخمط خمطة معينة من سلع ولو كانت يسيرة، هذه فيها جهالة، لأن هذا الذراع ممكن ما يمسك شيء، وممكن يمسك قطعة واحدة، وممكن يمسك خمس قطع. واضح؟ مثل تدفع مال ويدار دولاب مثلا، ادخل السحب مثلا، يقول لك ادفع مال وتاخذ تدخل فيه السحب، السحب هذا ممكن يطلع لك أمر ثمين، وممكن ما يطلع لك شيء، وممكن يطلع لك أمر زهيد. كل هذه الصور لا تجوز. لماذا؟ للجهالة في المبيع. واضح؟ فلا بد أن يكون المبيع معلوما. قال: وكون ثمن معلوما، هذا الشرط السابع، فلا يصح بما ينقطع به السعر. مثل ما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما، كذلك يشترط أن يكون الثمن معلوما. فما يصير مثلا تقول أنا شريت السلعة الفلانية بكم، مالك شغل، شريتها وبعدين تحاسب، ما يصير. لابد أن يكون شنو؟ الثمن معلوما. كذلك ما يصح مثلا أن تقول في بلد به أكثر من عملة بعتك بعشرة ولم تحدد العملة. في بعض البلدان تتداول فيها أكثر من عملة، ففي هذه الحالة لا يصح، لابد من تحديد عشرة من أي عملة. لكن في بلد مثل الكويت عملة المتداولة واحدة، لو قلت عشرة إيش يصح، لأنه لا يوجد إلا عملة واحدة. قال: فلا يصح بما ينقطع به السعر. ضرب لك مثلا على معاملة يكون فيها السعر مجهولا، وهي البيع بما ينقطع به السعر. شلون؟ كأن يأتي رجل لصاحب سلعة ويقول له: خل الناس يسومون وأعلى سومة أنا أشتري فيها. فيقول تم، فيتمون العقد مع جهالة الثمن انتظارا لسوم الناس. فيقول: أنا ما أبي أضرك ولا أبي يعني أظلمك، خل الناس يسومون وأعلى سومة أنا أشتري فيها. هذا يسمون البيع بما ينقطع به السعر، ما يصح، لأن في حال إبرام العقد الثمن إيش؟ مجهول. واضح؟ طيب، إذن هذه الشروط السبعة أخواني الكرام هي شروط صحة البيع، وقد نظمتها في ثلاثة أبيات، لو تسجلونها عندكم حتى تحفظونها. قلت: شروط بيع سبعة فلتعرفي، شروط بيع سبعة فلتعرفي، وهي الرضا من جائز التصرف، إباحة النفع، وملك بائع، أو عنده إذن بنص الشارع، وقدرة له على التسليم، علم مبيع ثمن معلوم. مرة أخرى: شروط بيع سبعة فلتعرفي، وهي الرضا من جائز التصرف، إباحة النفع، إباحة النفع هذه المالية، الإباحة والنفع، إباحة النفع، وملك بائع، أو عنده إذن بنص الشارع، وقدرة له على التسليم، علم مبيع ثمن معلوم. واضح؟ وطبعا علم مبيع بثمن معلوم بس ينكسر البيت، لكن يعني المهم حفظ هذه الشروط. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه الفقرة تتكلم عن مسألة يسميها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة، وهي ما إذا اجتمع في الصفقة الواحدة ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. صفقة واحدة بعض الفقهاء يبطل البيع كله، طالما داخل البيع في شيء محرم البيع كله حرام، ولكن الحنابلة رحمهم الله لا يقولون ذلك، يفرقون الصفقة فيصححون الجزء الصحيح من العقد ويبطلون الجزء الباطل. ثم ضرب أمثلة هنا، قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني رجل يملك أرضا ملكا مشاعا. ما معنى ملكا مشاعا؟ ليس مشتركا فقط، ها؟ لا، بالعكس، المشاع يعني غير مقسم، غير محدد، نصيبي من نصيبك داخل الأرض، واضح؟ غير مفروز. رجلان مثل ما تميت عن ولدين، لا، ما عند إلا أرض، فورث الولدان الأرض، كيف ستكون ملكيتهما؟ ملكية مشاعة. يعني هل واحد منهم يأخذ الجانب الشرقي والثاني الغربي؟ لا، كل واحد منهم يملك في الأرض مثل اللي يملك الآخر، إلا طبعا إذا راحوا عند القاضي وقسموا الأرض، هذا موضوع آخر، لكن قبل التقسيم ملكهما إيش؟ ملك مشاع. فإذا قام أحدهما وباع الأرض، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ حين الأرض يملكونها اثنين، قام أحدهما دون علم الآخر وباع الأرض، هل يصح؟ يصح في نصيبه. لذلك قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، قال في في في في آخر الفقرة: صح في نصيبه. طيب كيف يحدد نصيبه؟ يروح للقاضي، والقاضي يفرز ويقسم الأرض بينهما، ويعطي لمن باع يعني حق البيع، ويأخذ المشتري نصيبه، واضح؟ أو يظل معه شريكا مشاعا في الأرض ما لم يستخدم الشريك الأول حق الشفعة. طيب، قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، يعني رجل عنده كتاب ملكي، كتاب ملكي أنا، وفي كتاب آخر ملك رجل آخر، أخذت الكتابين مع بعض وبعتهم بيعة واحدة، صفقة واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح في كتابي دون كتاب الآخر، واضح؟ طيب كيف نعرف؟ نحدد هذا الكتاب كم يسوى، إذا قلنا هذا 5 وهذا 5 وأنا بعتهم ب10، أقول خلاص عطني 5 والكتاب الثاني يرجع لصاحبه، واضح؟ قال: بغير إذن أو عبدا وحرا. النوع الأول، المثال الأول لبيع ما يحق لك بيعه وما لا يحق لك بيعه. النوع الثاني من مسائل تفريق الصفقة أن تبيع ما يحق لك بيعه وما لا يباع أصلا، لا أنت ولا غيرك، مثل الحر. فرجل باع عبدا وحرا مع بعض، العبد يصح بيعه، بس الحر ما تقدر تبيعه، لا أنت ولا غيرك، صح؟ كيف الحل؟ نفس الطريقة، إن باع عبدا وحرا يصح في العبد بقسطه. طيب الحر كيف نحدد قيمته؟ الحر ما له قيمة لأنه ليس مملوكا. قال الفقهاء: يقوم العبد كأنه الحر، كأنه عبد، ويعطى قيمة. لو كان عبد كم يسوى؟ فيفرز ويصح في العبد بقصده، ويبطل في جانب الحر. فإن تعذر ما نقدر، ما لم نستطع أن نميز نصيب الأمرين، بطل البيع كله. فإن عجز عن تحديد نصيب المعلوم أو ما يصح بيعه لم يصح البيع. لماذا؟ للجهالة. قال: أو خلا وخمرا صفقة واحدة، الخل يجوز بيعها، الخمر لا يجوز بيعها. لماذا؟ لفقدها شرط المالية فهي حرام. نفس الطريقة. طيب الخمر احنا قلنا قبل شوي ليست مالا فليس لها قيمة. قال الفقهاء تقوم الخمر كأنها خل وتعطى قيمة خل فقط لعملية التقدير، ثم يصح بيع الخل ويبطل بيع الخمر. فلو واحد مثلا باع دنين إناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه خل، باعهم بعشرين دينار مثلا، ثم اكتشف أن هذا خمر، شلون تبيع خمر؟ ما نبطل البيع كله، نقول تعال هذا الدن الخل كم يسوى، وهذا الخمر ما نقدر نقول كم يسوى لأن الخمر شنو ليس له قيمة أساسا. قال الفقهاء نقدر هذه الخمر كأنها خل، لو كانت خل بهذا الكمية وهذا المقدار كم تسوى، فنحدد الأمرين. طيب قد يقول قائل هذه مسألة دقيقة شوي، نحسب الخل والباجي نرده. نقول لا، لابد أن نقدر كلا السلعتين، وليس بالضرورة أن تخرج القيمة مثل الثمن. واضح؟ يعني نأخذ مثال، لو رجل باع كتابا، كتابه وكتاب غيره بعشرين دينار، تمام؟ فاكتشف أن الكتاب الثاني ليس كتابي فما لي حق أبيعه. ما الحل؟ الحل أن يقوم الكتابين من جديد، يقوم الكتابان من جديد، يأتي بخبير هذا الكتاب كم يسوى، قال هذا الكتاب يسوى سبع دنانير، والكتاب الثاني اللي مالك حق تبيعه قال يسوى مثلا ثمان دنانير، مجموع القيمتين كم؟ 15، وهو كم دفع؟ 20. ليس بالضرورة أن يكون مجموع القيمتين هو مجموع المدفوع. واضح؟ فنأخذ نسبة السبعة إلى العشرين يأخذها، ونسبة الثمانية إلى العشرين يردها. فيها صعوبة، نأخذ مثال آخر فيه سهولة شوي. الآن مثلا الكتابين، مثلا واحد من الكتابين قيمته 10 دنانير والثاني قيمته 5 دنانير، تمام؟ الكتاب كتابي هو اللي قيمته 10 والكتاب الثاني قيمته 5، بس أنا أخذت من المشتري 20، أخذت الكتابين وبعتهم 20. ما الحل؟ شو أسوي الحين؟ أنظر كتابي اللي لي حق أبيعه كم؟ 10، والكتاب الآخر اللي ما لي حق أبيعه 5، كم نسبة 5 من 20؟ ربع، صح ولا لا؟ يرجع المطالب، اللي البايع مطالب بإرجاع الربع فقط، يعني 5 دنانير يرجعها إلى، والباقي يتركه. واضح؟ طيب الباقي 15 وأنا كتابي 10، كيفك أنت؟ مشكلتك أنت. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال رحمه الله صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، هذه شرحت معنى القسط، ولمشتر الخيار. يعني إذا المشتري اكتشف قال أصلا أنا أبي الكتابين، لو واحد ما شريته نقول خلاص لك الخيار أن تفسخ البيع شنو كله. واضح؟ أو لما اشترى الأرض قال أنا ما دريت والله أنه له شريك وإني أنا راح يعطوني النص بس، نقول يبقى خلاص لك خيار أنك شنو تلغي العقد كله. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الآن هذه الفقرة تتكلم عن ما يسميه الفقهاء موانع صحة البيع، ما يمنع صحة البيع. أحيانا في بعض الظروف قد يستكمل البيع كل الشروط السابقة ولكن ما يصح في ظروف استثنائية. ما هي هذه الظروف الاستثنائية؟ أولاً البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. ليش استثناء هذا؟ لأنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ففي نهي. إذن إذا أذن النداء الثاني، أي هو النداء الثاني اللي تعقب الخطبة على طول، يعني بعد ما يصعد الخطيب ويشرع المؤذن بالأذان، يحرم البيع على من تلزمه الجمعة. نفهم من ذلك أن النساء مثلا وهن لا تلزمهن الجمعة يجوز أن يبعن فيما بينهن، واضح؟ مرأة تبيع المرأة أثناء الصلاة يجوز لأنها ليست مطالبة بالصلاة. أما إذا كان أحد أطراف البيع من تلزمه الجمعة، البيع باطل، ما يصح، البيع لا يصح في هذه الحالة. لماذا؟ للآية. هذا استثناء، رغم أن كل الشروط السبعة السابقة شنو؟ موجودة، لكن هذا استثناء. لذلك قال: ولا يصح بلا حاجة. استثنوا الحاجة فقط. الحاجة مثل شنو؟ مثل من قارب على الهلكة وأراد أن يأكل، أو قارب على العطش اشتد به العطش جدا، أو تعرى واحتاج إلى أن يشتري ما يستر عورته، أو مثلا رجل سرقت نعله والأرض شديدة الحرارة ما يستطيع أن يمشي وقد خطب الخطيب، هل نقول له لا ما يجوز تشتري لأن الخطيب الآن خطب؟ طيب راح تتقطع رجله من الحر، نقول لا هذه حاجة وضرورة إلى آخره، واضح؟ غير ذلك ما يصح. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. لماذا؟ يعني سائر العقود مثل النكاح، قالوا النكاح يصح، والإجارة والصلح والقرض والرهن ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الآية نصت على البيع فقط، فنقتصر على ما نصت عليه الآية، وهذا استثناء من الأصل، الأصل الصحة، وهذا استثناء من الأصل، فيبقى ما عدا المنصوص على أصل الإباحة، واضح؟ وهناك رواية في المذهب وقال بها كثير من الفقهاء، قالوا لا، هذه العقود في معنى البيع، فالإجارة والرهن والقرض والنكاح حالها حال البيع في الإشغال عن الصلاة. فهناك قولان قويان في المسألة، لكن معتمد المذهب الاقتصار في المنع على عقد البيع فقط. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني قال: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. بيع العصير ما حكمه في الأصل؟ جائز، طبق الشروط السبعة اللي قبل شوي كلها موجودة، ولكن إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستعمل هذا العصير أو هذا العنب لصناعة الخمور، هنا يحرم، لا لفقد شرط من شروط صحة البيع، ولكن لمعنى خارجي خارج البيع. وله صور كثير ممكن أن تتخيلها، كأن يأتي رجل غلب على ظنك أنه مجرم وأراد أن يشتري سكين، هل يجوز أن تبيعه؟ ما يجوز، رغم أن الأصل بيع السكين جائز. أي سلعة غلب على ظنك أن المشتري سيستعملها استعمالا محرما فلا يجوز لك أن تبيعها، واضح؟ قال ومثاله الآخر: ولا سلاح في فتنة. فتنة أي قتال بين مسلمين، فإذا حصل قتال بين مسلمين وأنت عندك سلاح فجاءك أحد المتقاتلين ليشتري سلاحا منك، لا يجوز لك أن تبيعه، لأن هذا السلاح سيستعمل في إيش؟ في قتل مسلم، واضح؟ إذن الاستثناء الثاني نستطيع أن نضع له عنوان، هو كل سلعة غلب على ظنك أن مشتريها سيستعملها استعمالا محرما يحرم بيعها، وإن كانت في الأصل حلالا. وقد نص الفقهاء على صور كثيرة، منها قالوا البيض، قديما كانوا يستعملون نوع من البيض في القمار، قال إذا جاء ناس يستعملون يشترون هذا البيض للقمار حرم أنك تبيعه، وعلى هذا فقس. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لا يجوز بيع المسلم للكافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يكون العبد المسلم تحت الكافر، فلا يجوز لك أن تمكن الكافر من أن يكون المسلم تحته إلا إذا كان يعتق عليه. ما معنى يعتق عليه؟ ما معنى يعتق عليه؟ ها؟ أيوة، في الشريعة لا يجوز أن يملك الابن أباه، وإذا دخل الأب المملوك تحت ابنه عتق مباشرة تلقائيا. لذلك إذا كان الابن كافرا والأب مملوكا مسلما يجوز أن تبيعه لابنه، لأنه فور شرائه له سيعتق سيصبح حر، فانتفت العلة التي من أجلها منعنا بيع المسلم للكافر. ثم قال رحمه الله وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. طبعا يحرم البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه، ما الفرق بين البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه؟ من يعرف ما الفرق بين البيع على البيع والسوم على السوم؟ تمام، والبيع؟ طيب بعد تمام العقد، خلاص انتهى العقد، شلون أبيع على بيع أخي؟ أي نعم أحسنت، البيع على بيع المسلم أن يتم بيع بين مسلمين فيأتي رجل في زمن الخيار، في زمن الخيار، أن كما سيأتي أن هناك زمن الخيار يحق لأحد العاقدين أن يفسخ إيش العقد، مثل خيار المجلس، يعني إذا تم عملية بيع وشراء في مجلس ولم ينفض المجلس، طالما هم جالسين في المجلس يحق للبائع والمشتري إيش أن يفسخ العقد. فإذا باع رجل سيارة لرجل ب10,000 دينار مثلا، فتم البيع مبروك بعتك شريت انتهى البيع، وظلوا جالسين، فدخل عليهم رجل فأخبر أن فلان باع سيارته ب10,000 دينار لفلان، فإيش يفعل؟ فيروح للبائع ويقول له لو ناطرني شوي كان شريتها منك ب12، وترى ال12 جاهزة، افسخ العقد يلا وهذه 12 جاهزة. فعله ما حكمه؟ حرام، وعقده باطل. أو العكس، ممكن يروح للمشتري يقول له بكم شريت؟ قال شريتها ب10، يقول لو ناطرني 5 دقائق عندي سيارة أحلى منها ب8، يلا افسخ وهذه السيارة برا تنطرك، فيروح يفسخ. فعله حرام وعقده إيش؟ باطل. والعلة واضحة، لأن هذا سيحدث إيش؟ شحناء وبغضاء بين المسلمين. هذا بيع على بيع المسلم أو شراء على شراء المسلم. السوم على السوم قبل عملية البيع، بأن يكون هناك اتفاق مبدئي ورضا مبدئي، ها؟ فيأتي هذا الشخص نفسه فيقول اتفقتم على ماذا؟ قال اتفقنا على أن نبيع ب10,000، وإن شاء الله بعد شوي راح نتمم البيع. قل لا تتمم البيع، أنا أشتريها ب12. أو يروح للمشتري قل لا تتمم البيع، أنا أبيعك ب8. واضح؟ هذا أيضا حرام، لكن الفرق بين الصورتين أن البيع على البيع حرام ويبطل العقد، أما السوم على السوم حرام ولا يبطل العقد. واضح؟ فإذا أتى هذا الشخص لمن تراضي على سلعة ولم يتمم البيع، قال له أنا أبيعك بثمانية، فقال له تم خلاص، فيقول له، فيكلم الأولاني يقول أنا هونت بسوي بشتري من الطرف الآخر، حرام، ولكن البيع شنو؟ يصح مع الإثم. واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله.